نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نادي الراجل ذاك وراح أشرب شاهي. نادي ذاك أول ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حد المرتد. وإذا مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة حكم بإسلامه. هذه المسألة تتم لما سبق، لأن قلنا أن المرتد لا بد أن يستتاب، وبينا كيفية الاستتابة حسب نوع الردة. ثم ذكر هنا مسائل تتعلق بذلك. قال: لو ارتد ثم جاء أحد ورثته فرآه يصلي، هل مجرد الصلاة يحكم له بالإسلام؟ لأن قلنا في الردة أنها إن كانت جحودا لا بد من إتيان الشهادتين، وإن كنا إنكار فرض أو تنقيص أمر مقدس فهذا لا بد أن يقر بوجوب ما أنكره من تحليل وتحريم. هنا لو رآه يصلي هل يحكم بإسلامه أو لا يحكم؟ اسمعوا هذه القضية كيف صاغها المؤلف بهذا الأسلوب. قال: وإذا مات المرتد فأقام وارثه بين أنه صلى بعد الردة، قال حكم له بإسلامه. لو قال: إذا مات المرتد وقام أحد الناس وشهد له أنه يصلى بعد ردته، هل يحكم بإسلامه أو لا يحكم؟ ما الفرق بين المسألتين؟ هنا قال قام وارثه. لو وضعنا مكان الوارث أحد المسلمين العدول ممن تقبل شهادته، قال رأيناه يصلي بعد الردة، هل يترتب عليه خلاف؟ نقول نعم. المصنف رحمه الله إنما أورد هذه لا لأجل أن يبين أنه مسلم بصلاته أو ليس بمسلم، إنما قصده أنه أن الوارث لما قام بهذه الدعوة أنه رأى هذا الذي حكم بالارتداد أنه مسلم، إنما قام بهذه الدعوة لأجل أن يقول أنا وارث له أرثه، لأنه لو مات على ردته فيه خلاف هل يرثه أو لا يرثه، إما ماله يكون فيئا للمسلمين أو أن الوارث أرثه. فلما كان فيه خلاف ذكر أنه إذا رآه يصلي بعد ردته يرثه هذا الوارث، لأن هذا مات، يرثه الوارث وحكمنا له بالإسلام. عرفنا نقطة الإتيان بالوارث دون غيره من شهود المسلمين. نعم اقرأ ما بعده. وإذا مات المرتد فقام وارثه بينه أنه صلى بعد الردة حكم بإسلامه لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا الخبر لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما علينا وعليه ما علينا اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. انظروا هذه الأوصاف لم يخصها صلى الله عليه وسلم بالذكر إلا ولها تأثير عظيم في بيان من يستحق أن يطلق عليه مسلم فيحقن دمه ومن لا يطلق عليه. قال من صلى صلاتنا، قال من صلى صلاتنا، ما قال من صلى صلاة مطلقة، لأن صلاتنا تختص بركوع وسجود، ليس هذا في صلاة الأمم. عرفنا لما أضاف الصلاة إلينا. قال واستقبل قبلتنا، لأنه ليس في الأمم من يستقبل بيت الله إلا هذه الأمة المكرمة. عرفنا هذا. وأكل ذبيحتنا، لأن ذبيحة المسلم لا بد من تسمية ولا بد من إهلال ولا بد من نية أنها لله، من ذبحها لفلان العظيم ولفلان السيد فهذه ميتة، الذبائح لله عز وجل لأنها من باب العبادة والعبادة لا تكون إلا لله. قال وأكل ذبيحتنا، لأن غيرنا لأن غير أهل هذا الدين لا يأكلون من ذبائح المسلمين. المصنف جاء بهذا الدليل على أي شيء؟ نحن نحب الطلبة والسامعين أن يربطوا الكلام بعضه ببعض لفهم المسألة. المصنف جاء بهذا الدليل على ماذا؟ يستدل به على أي شيء؟ على أن مجرد الصلاة إذا فعلها المرتد حكم له بإسلامه. قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه واستقبل قبلتنا وأكله ذبيحتنا وهو من المسلمين له ما علينا، دل على أن من لم يصلي هذه الصلاة لا يكون من المسلمين، يستباح دمه إن أصر على ذلك. ومن لم يستقبل القبلة دل على أنه من غير المسلمين. فلما اكتفى صلى الله عليه وسلم بإسلام المسلم وأنه له ما على المسلمين بمجرد الصلاة، فهم منه أن المرتد إذا أتى بالصلاة قبلت، علم أن ذلك توبة له. واضح هذا؟ اقرأ ما بعده. من صلى صلاتنا الخبر سواء صلى في جماعة أو منفردا في دار الحرب أو الإسلام، لأنها ركن يختص به الإسلام. في جماعة أو منفردا، هل صلى صلاة؟ ما ذكر المصنف الشارع هذه الجمل على التفصيل إلا وهناك حكمة من تفصيل ذلك. قال لا تقول هذا صلى جماعة من باب التقية والخوف حتى لو صلاها جماعة، لأن الردة أمر باطن، إذا صلاها جماعة حكمنا بإسلامه، وإن صلاها فردا فهذا من باب أولى، لا يفعلها إلا وهو دل على إيمانه بالله. ثم قال سواء في دار حرب أو في دار إسلام، كأنه إشارة إلى أن بعض الأئمة قال إن صلاها في دار المسلمين لا يحكم له بالإسلام حتى يأتي بالشهادتين، لأنه يصليها تقيا وخوفا من المسلمين، لكن لو صلاها في دار حرب لا يفعلها إلا وهو مؤمن. هذا قول الشافعي ومن تبعه. هنا يقول لا، لو صلاها في دار إسلام أو في دار حرب فهو ممن يحكم له بالإسلام. عرفنا هذا التفريق والتفصيل. اسمع ما يقول بعده. نعم. لأنها ركن يختص به الإسلام فحكم بإسلامه كالشهادتين، ولأن ما كان إسلاما في دار الحرب كان إسلاما في دار الإسلام كالشهادتين، ومقتضاه أنها إذا شهدت بأنه أتى بغيرها من زكاة. ومقتضاه أي موجب هذا الكلام الذي سمعناه، ما الذي يستوجب، ما الذي يقتضي؟ أنها إذا شهدت، أنها الضمير يعود على ماذا؟ البينة. البينة، أحسنت. أن البينة وهم الشهود العدول أو غيره، أن البينة إذا شهدت، اقرأ. ومقتضاه أنها إذا شهدت بأنه أتى بغيرها من زكاة أو صوم أو حج لا يحكم بإسلامه ولا يثبت الإسلام. حتى قال ما صلى صلاتنا، ولم يقل ما صام صومنا أو حج حجتنا أو أدى زكاة أموالنا، قال من صلى صلاتنا، اقتصر عليها. الغيرها من الأركان يقوم مقامها، فيعصم دم من ارتد لو أدى الزكاة أو رأيناه يحج أو صام رمضان. قال هذا فيه خلاف، أما ظاهر الخبر فإنه يدل على أن غيرها من الأركان لا يقوم مقامها. واضح هذا؟ لا يقوم مقامها. نعم. ولا يثبت الإسلام حتى يأتي بصلاة تتميز عن صلاة الكهان. الكهان اشطبوا عليها، مكانها الكفار. ولا يثبت الإسلام حتى يأتي بصلاة تتميز عن صلاة الكفار. إن كلمة صلى تطبق على أي صلاة، وصلاة الكفار ما فيها ركوع وسجود، إنما فيها انحناء وإشارة باليد وغير ذلك. قال حتى يصلي صلاتنا. نعم. ولا تحصل بمجرد القيام. وذكر ابن تميم أن من حج أو صام يقصد رمضان أو آتى ماله على وجه الزكاة أو أذن في غير محل الأذان، قال ابن حمدان أو غير وقته، هل يحكم بإسلامه؟ على وجهين. وذكر ابن تميم أحد كبار الفقهاء، فقهاء الحنابلة، أن من حج أو صام يقصد رمضان. ليه قال يقصد رمضان؟ أي لا يقصد نافلة من النوافل، لأن النافلة من النوافل يفعلها المريض، ومن أراد أن يخف لحمه، ومن أراد الحمية، ومن أراد أن يصوم كصوم من المخالفين وغيرهم. لكن صام رمضان دل على أنه يعلم أن رمضان أوجبه الله، ولذا قال أو صام يقصد بصومه رمضان أو آتى ماله على وجه الزكاة. ليه قال على وجه الزكاة؟ ما هي تبرع، يعني حتى لا يكون قصده المواساة ولا قصده التقرب. لما أداها على وجه الزكاة علم أنه يستيقن ويؤمن بأنها فريضة من الله عز وجل. أو أذن في غير وقت الأذان يحكم بإسلامه. وقال على وجهين، قال إذا رأينا المرتد أذن في غير الوقت الأذان أو في وقت الأذان حكمنا بإسلامه. في وقت الأذان هذا واضح، وفي غير وقت الأذان لما حكمنا بإسلامه؟ لأن الأذان فيه الشهادتان، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم. قال على وجهين، أي منهم من حكم بإسلامه ومنهم من لم يحكم بإسلامه. نعم. واختار القاضي أنه يحكم بإسلامه بالحج فقط. القاضي أبو يعلى قال يحكم بإسلامه بعد الصلاة للحج فقط من سائر الأركان، لأن الحج على هذا الوجه لا يشاركه أحد من سائر المسلمين. والله عز وجل أخبر في سورة براءة أن بعد هذا العام لا يقربه مشرك. وأذن في الناس براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال: أنتم يا أهل العهود ويا أهل المواثيق تلغى عهودكم ومواثيقكم ولا يحج بعد العام مشرك. فدل يقول القاضي: الحج وحده من سائر الأركان بعد الصلاة إذا رأينا المرتد يؤديها حكمنا بإسلامه. نعم، اقرأ. ولا يبطل إحصان المسلم بردته. هذه مسألة، إذا زنى المسلم ثم ارتد ثم أسلم، هل إسلامه يرفع حكم الزنا الذي فعله قبل ردته فيكون محصن؟ كمسألة من طلق واحدة أو اثنتان ثم فارقها فنكحها آخر ثم طلقها الآخر، فإذا رجعت إلى الأول هل تعود على أنها إذا عادت إلى الأول هل يملك الطلاق الثلاث، أو أنه مضى له طلقتان ولم يبق في حقه إلا طلقة واحدة؟ هذه مثلها. فيقول: إذا أحصن، إذا زنى ولم يقم عليه الحد ثم ارتد فأسلم، هل يعتبر إسلامه لاغيا لذاك الحد فيكون محصن أو لا يكون؟ علمنا هذا، اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. ولا يبطل إحصان المسلم بردته، يعني إذا كان محصنا فارتد ثم أسلم لم يزل إحصانه، بل إذا زنى فإنه يرجم. هو لم يزل ولم يزل، هنا لم يزل يعني كونه محصن، وهذا ما زال، لا زال، ما زال في حقه حكم الزنا. أي بل إذا زنى فإنه يرجم، لأنه ثبت له حكم الإحصان والأصل بقاء ما كان عليه. نعم. ولا عباداته التي فعلها في إسلامه إذا عاد الإسلام. العبادات التي فعلها إذا فعلها المسلم من صلاة وزكاة وغيرها من الحقوق وصوم رمضان ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هل هذه العبادات تبطل ويكون العمل مستأنف من جديد أو أنها لا تبطل؟ هذه ما يتبين لنا وجه كثير الخلاف فيها، لكن يتبين لنا لأن إذا قلنا تبطل يبدأ من جديد، من العسر أن تقول له اقض ما فات. لكن هذا في الحج، الحج مرة في العمر، فإذا حج ثم ارتد ثم أسلم هل يقال له عليك حج آخر، لا بد أن تأتي بحج حجك الأول باطل أو لا يقول؟ هذا فيه خلاف بين المسلمين، لأن لا يبطل شيئا من أعمال الإسلام من دين الله إلا الردة، كما أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. فإذا كان الأعمال الصالحة لا يبطلها إلا المن أن يمتن العبد بما أعطى فيبطل الشيء الذي امتن به، ولا يبطل سائر الأعمال إلا الردة. هل إبطال الردة لهذه الأعمال يشترط فيها أن يموت المرتد على ردته أو لا يشترط؟ فمن اشترط ذلك فيمت وهو كافر، كما قال سبحانه: قالوا إبطال العمل يتعلق بموت المرتد، فإذا مات علمنا أن سائر عمله باطل، العقود التي عقدها من التي عقدها ولم يتمها كلها باطلة تلغى وسائر أعماله باطلة. أما هذا واضح. وأما قبل الارتداد هذا الذي فيه خلاف. نسمع الآن ما يقوله القارئ. ولا عباداته التي فعلها في إسلامه إذا عاد الإسلام، لأنه فعلها على وجهها وبرئت ذمته منها، فلم تعد إلى ذمته كدين الآدمي. وفي الرعاية في الصوم وجهان في وجوب القضاء وقدم فيها. وفي المحرر أنه إذا صلى ثم كفر ثم أسلم في وقتها لم يعدها، وقيل بلى، وإن حج ثم كفر ثم أسلم، فروايتان أشهرهما لا يعيد. فصل. ومن ارتد لم يزل ملكه، أي لا يحكم بزوال ملكه، قدمه في الكافي والمحرر المستوعب، ونصره في الشرح، لأن الردة سبب يبيح دمه، فلم يزل ملكه بها كزنا المحصن، لأن زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك كالقاتل في المحاربة وأهل الحرب. ومن ارتد لم يزل ملكه. المرتد إذا ارتد فأملاكه تبقى، لكن تبقى على وجه الوقف، بمعنى يمنع من التصرف فيه، لكن لازال مالكا له. وإذا مات فلا يبقى هذا، إنما يعود فيئا للمسلمين أو يرثه الوارث، لا بمعنى أنه لم يزل ملكه وأن ملكه ثابت عليه يتصرف فيه كما يتصرف المسلم الذي لم يرتد. لا، ليس هذا المعنى. نسمع الشرح ما الذي يقول. أي لا يحكم بزوال ملكه، قدمه في الكافي والمحرر والمستوعب ونصره في الشرح. الكافي والمحرر والمستوعب هذه كتب من كبار كتب الحنابلة، قالوا هذا القول ذكره صاحب شرح ابن عم المغني، ذكر له كتاب اسمه الشرح الكبير، شرح به هذا المتن، ويقول أتى بأقوال ثم نصر هذا القول أن ملكه لا يزال ثابتا عليه. قال لأن الردة سبب يبيح الملك. أما هذا فيه التعليل فيه شيء، ولا أظنه قول الشارح، إنما قول شارح هذا المتن. لأنك إذا قلت أن الردة سبب يبيح الملك، فستقول وكذلك هو سبب لإزالة الملك، فهذا تركيب فيه خطأ، وسنراجعه في مجلس آخر إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. يقول السائل: الذي لا يصلي ومات ولم يحج، هل يحج عنه؟ الصلوات والصيام ما يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد. الحج هذا إن كان مريضا فهو معذور، وإن كان عديم الاستطاعة لفقر فهو معذور، لم يفرض الله الحج على هذين. وإن تركه تهاونا وكسلا ولم يحج حتى مات فهذا لا يقضيه عنه وليه، لكن يكثر له من النوافل. أما إن منعه مانع أراد أن يحج فأحصر، الحصر يمنعه عدو أو جاء سيل أو شيء مخوف يمنعه من الوصول إلى البيت ثم مات، يحج عنه وليه. نعم. يقول السائل: ما المقصود بالبينة المطلوب إحضارها من الوارث؟ ما المقصود بالبينة المطلوب إحضارها من الوارث؟ البينة يعني ما تبين أن هذا الفاعل مستحق لهذا أو لا يستحق. البينة كل ما يبين الأمر. البينة في القتل شاهدين، وفي الزنا 4 شهود، وفي القتل شاهد واحد وقرائن تلف بهذا الشاهد أو شاهد وامرأتان. هناك قرائن كثيرة، إذا رأيت رجل يعدو وبيده سكين تقطر دما، ثم دخل خربا فوجدنا فيها ميت، ما في شهود، لكن هذه قرائن تدل على أن هذا الميت إنما مات بفعل هذا، فيؤخذ ما يقتص منه ما يقاد منه إلا بعد أن يقر ويعترف، يمس بعذاب حتى يعترف. فالبينة كل ما يستبين به الحق، واضح هذا؟ نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل صح حديث أن الأعمال تعرض في شهر شعبان؟ لا، ما نعرف هذا. يقول السائل، ما الفرق بين المصنف والشارح؟ المصنف المؤلف الذي ألف المتن، ألف الكتاب، ثم جاء آخر وشرح هذا الكتاب، ويطلق على هذا الشارح وعلى ذاك المصنف أو الماتن أو الكاتب أو المؤلف. نعم. الذي يصلي في صحن المطاف ولكنه منحرف عن الكعبة، هل تبطل صلاته؟ من كان عرف الكعبة ثم انحرف عنها ولم يكن أعمى أو لم يكن هناك حاجز فأخطأ، لا بد أن يعيد صلاته، إلا إذا انحرف عن غفلة، لأن في الغالب من صلى وقلبه معلق بدنياه فإن الشيطان يذهب به يمنة أو يسرى عن الكعبة، فإذا ذكر الله وعاد صوابه رجع إلى الكعبة. لا تظنوا أن الانحراف انحراف الجسد، لا، انحراف القلب، وإذا انحرف القلب اتبعه البصر والوجه، فتجده هكذا مستقبل القبلة ووجهه هنا أو هنا، لأن قلبه لم ينصرف لذكر الله ولم يكن متجه إلى صلاته. فمن استيقظ بعد غفلة فعرف أنه على غير الكعبة يرجع، أما إذا صلاها كما يصلي بعض الناس ولا يبالي هذا يعيد صلاته. الله عز وجل أمرنا باستقبال الكعبة لمن رآها عينا، وأما في غيرها من المدن البعيدة فالمطلوب أن تتجه بوجهك وصلاتك جهة الكعبة، مو المقصود عينها، الجهة التي فيها الكعبة. نعم. يقول، ما حكم الزواج من الكتابية في هذا العصر، لا سيما أن النصارى يعتقدون التثليث وهم مشركون؟ الزواج بالكتابية أحلها الله عز وجل، اليوم أحل لكم الطيبات، إلى أن قال سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أوتوا الكتاب أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بالتثليث، وكانوا يقولون عزير بن الله، وكانوا يشركون، ثم جاءت فرقة فزعموا أن هؤلاء لم يكن على دين النصارى لأنهم حرفوا وبدلوا التحريف منذ قبل نزول الوحي، وجاء الوحي ويعلم سبحانه أنهم حرفوا وبدلوا، وذكر الله ذلك في كتابه. فالزواج منهم أجازه الله، لا ينبغي لأحد أن يحرمه، لكن المسلمون والخلفاء الراشدون وعمر رضي الله عنه، ولعن الله من شتم الصحابة، فإنه رضي الله عنه كره لشعبه ولهذه الأمة أن ينكحوا غير المسلمات، لأنه في الغالب قد تؤثر ديانة على أبنائه، فلا ينبغي حينئذ للمسلم أن يتزوج بغير مسلمة. نعم. يقول، هل حج الأمم السابقة من عهد إبراهيم عليه السلام كصفة حجنا، وهل حج البيت آدم وهو وصالح عليه السلام؟ الله عز وجل قال، ذكر أن إبراهيم أول من وضع الحجر على البيت فأقامه، قبله من الأنبياء لم يأتي أثر صحيح أنهم حجوه، أما موضعه فالله يعلم أنه هذا مكان البيت منذ أن خلق السماوات والأرض. أول من بنى الكعبة إبراهيم عليه السلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن